وهذا حالهم في كل مكان وزمان. الإفساد في الأرض من بدايتهم وهم مفسدون، وهم يقتلون الأنبياء، حتى أنهم سبوا خالقهم جل جلاله وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ونسبوا إلى الله الولد وقالت اليهود عزير ابن الله. إذا كان خالقهم لم يسلم منهم سبوه جل جلاله وقتلوا أنبياء الله سبحانه، فما بالك بهؤلاء العزل الأبرياء. بداية هؤلاء القوم جاءت من سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ناظر النمرود واتهضه النمرود، فخرج إبراهيم عليه السلام وهاجر إلى ربه، قال إني مهاجر إلى ربي. فذهب إلى بلد تسمى كنعان وهي فلسطين الآن، وكان يسكنها قبيلة عربية اسمهم الكنعانيون. فمكث إبراهيم عليه السلام في فلسطين، ورزقه الله عز وجل بابنه إسماعيل وابنه إسحاق عليهما السلام. وسيدنا إبراهيم دعا ربه أن يجعل من ذريته أئمة، لما قال الله له وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي أي اجعل من ذريتي أئمة للناس، قال لا ينال عهد الظالمين، أي سأجعل منهم أئمة لكن الظالمين منهم لا، لأن الله قال عن ذرية إبراهيم وإسحاق، قال وباركنا عليه أي على إبراهيم وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فالظالمين منهم لن ينالوا عهد الله ولن يكونوا أئمة. فسيدنا إسحاق كان نبيا ورزقه الله عز وجل بيعقوب، ويعقوب عليه السلام كان رجلا مباركا رزق بكثير من الأولاد 12 ولدا، وكان من نسله أنبياء كثيرون. وسيدنا يعقوب هو إسرائيل عليه السلام، وكلمة إسرائيل في اللغة العبرية معناها عبد الله، فبنو إسرائيل هم بنو يعقوب أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام، هؤلاء هم بنو إسرائيل، وكانوا 12 ولدا. ونعرف قصتهم وأنهم ألقوا أخيهم يوسف بالجب، وهذا كان أول إفساد لبني إسرائيل لما 10 أولاد خلاف يوسف وأخيه. هؤلاء 10 أول فساد لهم إلقاء أخيهم في الجب وإبعاده عن أبيهم، وكانوا سببا في عمى أبيهم لما ابيضت عيناه من الحزن على أولاده. ونعرف أن يوسف عليه السلام أخذته القافلة من البئر، واشتراه رجل من مصر، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، ثم بعد ذلك سجن حتى صار عزيز مصر. لما صار عزيز مصر قال لإخوته اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأحفاده وكانوا 70 شخصا، وهؤلاء هم إسرائيل وبنو إسرائيل. وذهبوا إلى مصر إلى يوسف عليه السلام ومكثوا في مصر. ثم جاءت الأجيال بعد الأجيال، ومات يعقوب عليه السلام، ومات يوسف، ومات إخوته، وتكاثر وتناسل بنو إسرائيل حتى صاروا 100,000 وهم في مصر. وكان يحكم مصر في هذا الوقت الهكسوس. ثم جاء من بعدهم الفراعنة، طردوا الهكسوس من مصر وحكموا مصر. ثم جاء فرعون بعد فرعون، حتى جاء فرعون موسى الذي نعلم قصته، وكان يضطهد بني إسرائيل ويعذبهم. كان بنو إسرائيل يعيشون في مصر لكن ليس لهم سلطة، يعيشون بين الناس. فكان فرعون عليه لعنة الله يضطهدهم ويعذبهم ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. وهذا لسببين: لأنهم كانوا مفسدين في الأرض، كانوا يوقعون العداوة والبغضاء بين الناس. والسبب الثاني أن فرعون علم من أحد الكهنة أن هناك رجل من بني إسرائيل سيأخذ الملك منه، فلذلك كان يقتل أبناءه ويستحيي نساءهم. لها معنيان: المعنى الأول أنه كان يتركهم أحياء لا يقتلهم، والمعنى الثاني أنه كان يفعل بهم ما يدعو إلى حيائهم، وهذا دليل على استعبادهم. حتى أن موسى عليه السلام قال لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فكان يعبدهم ويذلهم، حتى أرسل الله عز وجل موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل كي يخلصهم من هذه العبودية. وبالفعل لما قتل موسى عليه السلام القبطي وهرب من فرعون وملئه وذهب إلى مدين، ثم تزوج وكان مهر زواجه 10 سنين، بعد ذلك قال الله له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فذهب موسى عليه السلام بالآيات والمعجزات ولم يستجب فرعون، حتى أهلك الله عز وجل فرعون على يد موسى لما أخذ بني إسرائيل وذهب إلى البحر، فضرب بعصاه البحر فانفلق، فمر هو وبنو إسرائيل وفرعون مر خلفه حتى أتوا في منتصف البحر فالتقم، فأغرق الله فرعون ومن معه وأنجى بنو إسرائيل. من عجائب هؤلاء القوم ومن طباعهم أنهم لا يشكرون النعمة ولا يحفظون الجميل حتى مع خالقهم. أول ما أنقذهم الله عز وجل من فرعون ومن هذه العبودية، أول ما مروا البحر وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأين الله الذي أنقذكم من قريب ممن كان يسومكم سوء العذاب؟ نسوا الله سبحانه وتعالى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. أكثر أناس أرسل إليهم رسل وأكثر من أتعب الرسل هم بنو إسرائيل. ومكث بنو إسرائيل في مصر مع موسى عليه السلام، ومرت أحداث ومواقف كثيرة، حتى أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يأخذ بنو إسرائيل إلى الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الأرض المقدسة القدس هي أرض جميع الأنبياء، كل نبي أرسله الله عز وجل هذه كانت أرضه، لأنها أرض مقدسة فيها بيت مقدس ومكان مبارك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. مكان مبارك مقدس، فلذلك هو مكان جميع الأنبياء. لما كان موسى عليه السلام حيا هذه أرضه هو وقومه، ومن جاء بعده من الأنبياء حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه أيضا أرضه وأرض قومه، حتى أنها كانت قبلته الأولى. لما قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. سيدنا موسى عليه السلام أرسل 12 رجلا من بني إسرائيل كي يتفقدوا الأرض المقدسة ويأتوه بأخبار هؤلاء الجبارين. فكان من ضمن هؤلاء 12 رجلان يوشع بن نون، وهو فتى موسى في قصة الخضر، وإذ قال موسى لفتاه، ورجل آخر اسمه كالوب. لما ذهب هؤلاء 12 إلى الأرض المقدسة قبل أن يدخلوها قابلهم رجلا من هؤلاء الجبارين، كانوا عظام الخلقة طوال وأقوياء، كان لا يقدر عليهم أحد. فكان هذا الرجل سيقتل 12 رجلا. تخيل شخص يقتل 12 شخصا، حتى أنه كان على وشك قتله. فقالت له زوجته كما ذكر: اتركهم حتى يقولوا لقومهم ما رأوه، أن شخصا واحدا كان سيقتل 12. فبذلك يهابون ويخافون. فاتفق هؤلاء 12 ألا يخبروا بني إسرائيل بهذا، وإنما سيخبروا موسى فقط عليه السلام، لأنهم لو قالوا لبني إسرائيل أن رجلا واحدا كان سيقتلنا جميعا سيخافون ولن يأتوا لمقاتلتهم. واتفقوا على ذلك. لما رجعوا حفظ العهد 2 وهم يوشع بن وكالوب، والعشرة الباقين أخبروا بني إسرائيل. فلما قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. جبناء من يومهم لا يستطيعون المواجهة، وإنما يقاتلونكم جميعا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما وهم يوشع بن نون وكالوب: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. النصر من عند الله وليس من عندكم، ولكن خذوا بالأسباب، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. انظر إلى قلة أدبهم مع خالقهم ومع نبي الله: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. تخيل هذا ردهم على نبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال موسى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، مش قادر على هؤلاء القوم، لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، أي الأرض المقدسة، لن يدخلوها عقابا لهم. 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. ظل بنو إسرائيل 40 سنة في تيه، لا يعرفون أين هم، وكلما أرادوا أن يخرجوا من أرضهم ومن هذا التيه يعودون مرة أخرى. ظلوا 40 سنة، ومات موسى عليه السلام في هذا التيه، ولكن هذا التيه أصاب المفسدون منهم فقط، لكن الصالحين لم يصابوا بهذا التيه. ومات هارون عليه السلام، وكان يوشع بن نون في عهد موسى فتى صغيرا. بعد 40 سنة ثم التيه صار رجلا كبيرا، فهو الذي قاد بنو إسرائيل بعد ذلك. وكان هذا الجيل الذي كان مع موسى عليه السلام قد مات، ويوشع بن نون ربى أجيالا ثم أخذهم بعد ذلك وفتح بهم بيت المقدس. وهذا ما سنكمله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم ما بعد، نعرف قصة يوشع بن نون عندما وقفت له الشمس، كان على وشك الانتصار على هؤلاء الجبارين، فإذا بالشمس كانت أن تغرب، وإذا غربت الشمس سيرجع كل جيش إلى معسكره ثم يبدأون في الصباح التالي. فكان هؤلاء الأعداء سيستعيدون قوتهم مرة أخرى. فنظر يوشع بن نون إلى الشمس وقال لها: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فوقفت الشمس حتى انتصر. هذا يوشع بن نون لما ربى أجيالا تحمل هم الدين. ثم بعد ذلك جاءت الأجيال بعد الأجيال ونسى بنو إسرائيل ربهم، ورجعوا إلى الانحراف والشرك مرة أخرى. وهذا حال جميع عباد الله، جميع الخلق، أنهم أجيال بعد أجيال ينسون. لكن الله عز وجل بكرمه ورحمته بأمة محمد نفى عنهم هذه الخصلة، هي في أمة محمد، لكن الله عز وجل دائما يعيد أمة محمد إليه مرة أخرى بأسباب كثيرة، إما بابتلاءات حتى يرجعوا إلى خالقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. والله عز وجل حفظ لأمة محمد كتابها وسنة نبيها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك كلما بعد الأمة محمد عن الله وعن دين الله، الله عز وجل يرجعها إليه مرة أخرى، بخلاف الأمم السابقة كانوا أجيالا بعد أجيال ينسون الله، فيرسل الله إليهم رسولا. بعد يوشع بن نون انحرف بنو إسرائيل مرة أخرى حتى أصابهم الذل والهوان، وكانوا مستعبدون عند أعدائهم، حتى أن الواحد من بني إسرائيل كان ابنه يؤخذ منه أمام عينه ولا يستطيع الكلام ولا يستطيع الدفاع عن ولده. وهذا ذكر في قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة لما قال الله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. نبيهم يعلمهم جيدا أنهم جبناء، فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ستقاتلوا أم ستهربوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أخرجوا من ديارهم معروفة، أخرجوا من أبنائهم أي أن أبناؤهم كانوا يؤخذون منهم رغما عنهم ولا يستطيعون الدفاع عنهم، وهذا يبين قمة الذل الذي كانوا فيه. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. من المفترض أن نبيهم يقول لهم: إن الله قد بعث لكم، لا يتكلمون لا يعترضون. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. نظرتهم ليس نظرة دينية وإنما نظرة دنيوية، طالما أن الله هو الذي بعثه ملكا يرضون ويستسلمون، لكن قالوا: ليس معه مال ونحن أحق به. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. هذا ملك الله ويؤتيه لمن يشاء، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم لأنه يعلم أن بني إسرائيل دائما يريدون معجزة، يريدون آية حتى يؤمنوا. إيمانهم لا يدعوهم إلى الإيمان بدون معجزة. فقال: إن آية ملكه أي الآية التي تدل على أنه ملك من عند الله أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قصة التابوت كنا ذكرناها قبل ذلك، وأن هذا التابوت كان من أسباب انتصارات بني إسرائيل، وكان يأخذونه في معاركهم لأن هذا التابوت كان فيه سبب من أسباب النصر، ألا وهو السكينة التي أنزلها الله على نبيه في غزوة حنين. هو والصحابة أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أن يأتيهم التابوت فيه سكينة. هذا التابوت كان أخذ منهم ومن بعدها وكانوا يهزمون، فالله عز وجل أرسل إليهم التابوت دون تعب منهم ولا جهد، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يعني الله عز وجل لم يكلفهم بأن يأتوا بالتابوت ويحاربوا من أجله، وإنما جاء التابوت تحمله الملائكة، إجا جاهز كده. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود أراد أن يختبر هؤلاء القوم ومدى صبرهم، قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. يعني هم في البداية كل بني إسرائيل، وكانوا طبعاً مئات الآلاف، لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم. خرج مع طالوت 76,000، لما أتوا عند النهر شرب منه 70,000، واستمر وأكمل معه 6000 فقط. لما أتوا عند جالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني هؤلاء 6000 كان إيمانهم ضعيف، لكن كان منهم أناس ذو إيمان عالي مثل داود عليه السلام كما سنعلم. فقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهذا دأب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد إذا قرأت تاريخها من أول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم ينتصروا أبدا بكثرة ولا بأغلبية ولا بعدة معتاد، دائما أمة محمد تكون أقل عددا واعتادا من عدوها وينتصرون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وهنا نعلم ونعرف حقيقة الدعاء إنه من أكبر أسباب النصر. ذلك نحن دائما ندعو الله أن ينصر إخواننا وأن ينصر الإسلام والمسلمين. لما قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا هزموهم بإذن الله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ظل يرفع يده ويدعو الله حتى سقط الرداء على كتفيه، مع أنه كان متيقن بالنصر، لكنه يعلمنا فضل الدعاء وأننا لا نمل أبدا من الدعاء. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم جاءت أزهى عصور بني إسرائيل في عهد داود عليه السلام ومن بعده سليمان عليه السلام الذي يعني حكم الأرض كلها سيدنا سليمان، وكان هذا أزهى زمن لبني إسرائيل، كانوا في علو عالي ويحكمون الأرض جميعا. ثم بعد سيدنا سليمان انحرف بني إسرائيل مرة أخرى وانقسموا إلى مملكتين، مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، وهاتين المملكتين لم تستمر 80 عاما. لذلك إذا قرأت تاريخ بني إسرائيل تعلم أنهم لا يستمرون في دولة أو مملكة 80 عاما، يعني دائما ما يصنعون لأنفسهم دولة وكيان ثم يأتي من يقضي عليهم قبل أن يكملوا 80 عاما. لذلك إذا حسبنا وبهذا الاستقراء استقراء تاريخهم حتى أن بعض أحبارهم يعلمون هذا جيدا أنهم لا يستمرون أكثر من 80 عاما. فإذا حسبنا على ذلك وهم أنشأوا هذه الدولة في سنة 48 سترى أن بعد 80 عاما 2028. فنسأل الله أن تكون هذه نهايتهم وأن نشهد على ذلك قبل وفاته. ثم بعد ذلك جاء بختنصر واستعبد بنو إسرائيل، والتوراة فقدت في هذا الزمان في السبي البابلي، وهذا التاريخ سنكمله إن شاء الله في خطبة قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وأن يقر أعيننا بنصرة ديننا وسنة نبينا. ونسأله سبحانه وبحمده أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتنا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين. المتقين في كل مكان. اللهم اقضنا حوائجهم ويسر لهم أمورهم ووسع في أرزاقنا وأرزاقهم برحمتك يا أرحم الراحمين.